وهي عمود الإسلام وهي أعظم مباني الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا جاء في القرآن من التنويه بها وذكر أركانها وواجباتها كما نبه الشيخ في هذه الآيات. نعم محمد.